على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع خامس أقسام الحكم الوضعي الشرعي، وهو العزيمة والرخصة. وكنا قد بينا في لقائنا الماضي معنى كل منهما وأقسامه، ولنأتي سريعا على كلام الشيخ لننتقل بعده إلى أسباب الرخص. قال حفظه الله تعالى: العزيمة والرخصة تعريفهما: العزيمة لغة الإرادة المؤكدة، ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما، أي قصد مؤكد في فعل ما أمر به. وشرعا اسم لما هو الأصل في المشروعات غير متعلق بالعوارض. واخترنا أن أحسن التعاريف المذكورة للعزيمة هي الحكم الثابت لا على خلاف الدليل. مثالها الصلاة. الصلاة في أوقاتها هي الأصل فهي العزيمة، وإتمام الصلاة هو الأصل فيها فهو العزيمة، وحرمة الميتة هي الأصل فهي العزيمة. والرخصة لغة اليسر والسهولة، وشرعا اسم لما شرع متعلقا بالعوارض خارجا في وصفه عن أصله بالعذر، أو هي كما اخترنا الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر هو المشقة أو الحرج. مثالها جمع الصلاتين للعذر كالسفر والمطر، وقصر الصلاة للمسافر، هذا على قول من قال بأن القصر رخصة وليس بعزيمة، وإباحة الميتة للمضطر، أحكام خارجة عن الأصل الذي هو العزيمة، والمؤثر فيها العذر، أي أنها لولا العذر ما شرعت. فالعزيمة أصل الأحكام التكليفية، والرخصة الخروج عن الأصل بعذر، وهذا العذر إنما دل عليه دليل شرعي كما قلنا من قبل، وعليه فالرخصة باقية ببقاء العذر منتفية بانتفائه، وهذا باعتبار ما قدمنا من أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أو نفيا وإثباتا. إلى هنا انتهى حديثنا في اللقاء الماضي، لنمضي مع المصنف وهو يبين أسباب الرخص، وهي: وإن تعددت أسبابها يجمعها ما ذكرناه من قبل، وهو عذر المشقة والحرج. لكن الشيخ أراد أن يفصل فذكر الأسباب التي لأجلها شرعت الرخصة أو يترخص الناس على حسب أحوالهم وظروفهم. قال: الأسباب التي ترجع إليها جميع الرخص الشرعية سبعة، إليكها بأمثلتها. الأول: ضعف الخلق، سبب لإسقاط التكليف على الصبي والمجنون، وتخفيف التكليف في حق النساء، فلم تجب عليهن جمعة ولا جماعة ولا جهاد. فهذا السبب ضعف الخلق أمر لا كسب للإنسان فيه ولا اختيار، وإنما جبله الله تبارك وتعالى على هذا الوصف أو هذا الحال. ولما كانت التكليفات تدور مع الاستطاعة والقدرة، نظر الشارع إلى هذه المسألة بعين الاعتبار، فأسقط التكليف عن الصبي والمجنون إما لفقد العقل أو لنقصانه، والعقل مناط التكليف، ونقص العقل أو فقده بالنسبة للصبي والمجنون ضعف في الخلقة، لأن كمال المرء بكمال عقله، فلهذا رفع عنهما التكليف. أما النساء فلأن المرأة بطبيعة خلقتها ضعيفة لا تقوى على تحمل ما يتحمله الرجال، والله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، ومن ثم خفف عنها في بعض الأحكام، فلا يجب عليها الجهاد ولا يجب عليها حضور الجمعة والجماعة، لأن ذلك ربما كلفها فوق طاقتها، ولا تكليف إلا بمقدور كما بينا. ثانيا المرض سبب للفطر في رمضان، والصلاة من قعود أو اضطجاع وتناول الممنوع للعلاج إن فقد سواه، فالمرض علة تعتري الإنسان فتحوله من حال الصحة إلى حال السقم، وهو قريب مما قبله، لأن ضعف الخلق وإن كان في أصل التركيب أو التكوين إلا إن المرض يوصل إلى نفس النتيجة، وضعف الإنسان عن احتمال ما كلف به. قال المرض سبب للفطر في رمضان والصلاة من قعود أو اضطجاع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال وتناول الممنوع للعلاج إن فقد سواه، وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فالظاهر أن العلاج لا يدخل في باب الضروريات، كما قلنا من قبل لا ضرورة في علاج، وعليه فلا يترخص بسبب المرض في تناول ما لم يجعل الله عز وجل فيه الشفاء. فالمثال الأول والثاني سالم، أما المثال الآخر أو الثالث ففيه نظر. قال السفر سبب للفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية وسقوط الجمعة والزيادة في مدة المسح على الخفين. لماذا؟ لأن السفر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قطعة من العذاب، فاحتمال المشقة بسبب السفر وارد بل غالب، وعليه خفف بسببه في بعض الأحكام، فلم يلزم المسافر بالصيام ولا بصلاة الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب إلا على أربعة، وذكر منهم المسافر، والزيادة في مدة المسح على الخفين باعتبار ما سيأتي بيانه إن شاء الله من أن المدة المقررة للمسافر 3 أيام بلياليها والمقيم يوم بليلته، وربما زاد المسافر أيضا كما سيأتي عن 3 أيام إذا تعذر عليه أو شق عليه خلع النعلين. هذه كلها رخص سببها المشقة الحاصلة بسبب السفر. قال النسيان سبب لإسقاط الإثم والمؤاخذة الأخروية وصحة الصوم لمن أكل أو شرب وهو كذلك، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله عند الحديث على عوارض الأهلية. قال الجهل سبب لإسقاط المؤاخذة إذا لم يقع بتقصير في التعلم، كما يكون سببا لرد السلعة بعد شرائها لعيب جهله المشتري وقت التبايع، وهو ما يسمى بالرد بالعيب. الرد بالعيب، فالسلعة فيها عيب معين لم يطلع عليه المشتري ولم يبينه البائع، ثم اكتشف بعد ذلك فله الحق في رد هذه السلعة وليس للبائع رفض أخذها. كما يكون سببا للعذر في خطأ الاجتهاد، لأن المجتهد أدى ما عليه وبذل جهده في تحري الحق، فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، كما أخبر بذلك النبي أو عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأن المجتهد بنى على ظن العلم. الإكراه هو السبب السادس من أسباب الرخص، سبب لإباحة الوقوع في المحظورات دفعا للأذى الذي لا يحتمل. كلمة الإكراه لا تطلق هكذا على عواهنها، وإنما للإكراه المعتبر شرعا شروط سيأتي بيانها أيضا عند الحديث على عوارض الأهلية. قال: عموم البلوى، أي الأشياء التي يتعرض لها كل الناس أو على الأقل غالب الناس، ولهذا سميت بعموم البلوى، أي ما يبتلى به عموم الناس، وهو في الأمر الذي يعسر الانفكاك عنه، كالنجاسة التي يشق الاحتراز عنها، كمن به سلس بول واحتمال يسير الغضن في البيوع ونحو ذلك. هو على كل، فالعسر والمشقة هي الأصل في ثبوت الرخصة لرفع الحرج عن الأمة، فيدخل في ذلك المستحاضة ونحو ذلك. هذه الأسباب كلها كما قلت يجمعها ما ذكرناه في تعريف الرخصة، وكونها ما ثبت على خلاف دليل شرعي بدليل شرعي لعذر هو المشقة والحرج، فكل المذكورات هذه تخلى ضمن هذا العذر. نأتي بعد ذلك إلى بيان أنواع الرخص. في الحقيقة المصنفون في الأصول بعضهم يقسم الرخص باعتبار حكمها، فيقول: الرخص رخصة واجبة، رخصة مستحبة، رخصة ممنوعة، رخصة مكروهة، إلى غير ذلك، باعتبار أن الرخصة تقابل العزيمة، والعزيمة تأتي على الأحكام التكليفية الخمسة، منها الواجب ومن المستحب ومنها المباح بالإباحة الشرعية ومنها المكروه ومنها المحرم. فلما كانت الرخصة تقابل العزيمة إذن هي تأخذ كل الأحكام التكليفية أيضا. ومنهم من يقسم الرخص باعتبار ما يترخص فيه، باعتبار ما يترخص فيه كما فعل المصنف هنا، ثم بعد ذلك بين درجات الأخذ بالرخص، فكأنه أراد أن يجمع بين التقسيمين، التقسيم بناحية الحكم والتقسيم من ناحية ما يترخص فيه، فلنمضي مع تقسيمه. قال: الرخص الشرعية تعود إلى أنواع ثلاثة: أولا إباحة المحرم لعذر الضرورة، ما زلنا مع السبب المبيح للرخصة وهو العذر، فربما كان هذا العذر مبيحا لارتكاب محرم، مبيح كان هذا العذر مبيحا لارتكاب محرم، وإليه ترجع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. لماذا؟ لأننا قلنا من قبل إن الشارع لم يحظر على الناس شيئا إلا وفيه مضرة خالصة أو راجحة. بمعنى إيه؟ إن مثلا الشارع لما حرم على الناس أكل الميتة، لماذا حرمها؟ باعتبار أن الميتة حبس فيها الدم، وهذا الدم المحبوس في الميتة يترتب عليه من الضرر ما أقر به الأطباء وغيرهم، فعليه منع الإنسان من تناول ما يضره، سواء كان الضرر في بدنه أو في عقله أو في غير ذلك. لكن لما كان حفظ الحياة واجبا، وكان الأكل من الميت وإن أدى إلى بعض الضرر أخف من إتلاف النفس، أبيح له لعذر الضرورة أن يأكل من الميتة باعتبار ارتكاب أخف الضررين. عندنا ضرران، ضرر أعلى وضرر أخف. الضرر الأخف إن الإنسان يأكل من الميتة ما يقيم به حياته أو ما يحفظ به حياته، وعندنا عذر أكبر إن هو ما يأكلش ويموت. فهنا العلماء يقولون ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، فقاعدة الضرورات تبيح المحظورات من هذا الباب. لكن لا بد أن تقيد هذه القاعدة بأن الضرورة تقدر بقدرها. مش معنى أن الشارع أباح له أن يأكل من الميتة أن يأكل إلى حد التقمة، ولكن يأكل بالمقدار الذي يؤدي إلى الغرض المطلوب وهو حفظ الحياة فقط. ولا يبيح له الشارع كذلك أن يدخر من هذه الميتة لما عسى أن يفقده بعد ذلك. يعني إنسان مثلا في الصحراء وأوشك على الهلكة إن لم يأكل من الميت، فوجد ميتة فأكل منه، هل يدخر من هذه الميتة لما عسى أن ينزل به الجوع مرة ثانية بعد مثلا يوم أو نصف يوم أو نحو ذلك فيأكل من هذه الميتة مخافة أن لا يجد غيرها؟ لا يجوز له ذلك، لأن المفروض زي ما قلنا إن الضرورة بتقدر بقدرها فقط. قال مثالها التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر للمضطر، كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذا استثناء إلا ما اضطررتم إليه، فإنه خارج عن دائرة الحرمة أو المنع. فهذا هو النوع الأول من أنواع الرخص، إباحة المحرم لعذر الضرورة، أو نقول إباحة ارتكاب المحرم لعذر الضرورة. طيب، نظر الطبيب إلى عورة المرأة للعلاج، هذا يندرج تحت قاعدة الضرورات ولا لا يندرج؟ ليه؟ نعم، العلاج لا يدخل في باب الضرورة، ولكنه يتعلق بباب الحاجيات وليس الضروريات. لكن العلماء رحمهم الله تعالى أيضا من باب رفع الحرج عن الناس، لأن ليس كل الناس يتحمل الألم لئلا يطلع الطبيب على ما لا يجوز له الاطلاع عليه، بعضهم يتحمل وبعضهم لا يتحمل، ومن ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم المرأة السوداء على الصبر أو بين الصبر والدعاء. فممكن إنسان يتحمل ويقول أنا أصبر على المرض الذي عندي لئلا يطلع الطبيب على عورة لا أريد له أن يطلع عليه، وإنسان آخر لا يتحمل ويشق عليه التحمل هذا، فيقال هنا إن الحاجة بتنزل منزلة الضرورة، بتنزل منزلة الإيه؟ منزلة الضرورة. فنظرة أو رؤية الطبيب عورة المرأة للعلاج فهو من باب الحاجيات آه، ولكن الحاجة هنا بتنزل منزلة الايه الضرورة باعتبار حال المرء وكونها يصبر على عدم العلاج او لا يصبر على ذلك. ثانيا إباحة ترك الواجب، وهذا عكس الايه عكس القسم الاول. القسم الاول إباحة فعل المحرم، هنا إباحة ايه ترك الواجب. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا يندرج تحت القاعدة الفقهية الواجبات تسقط بالإعسار، الواجبات تسقط بالإعصار. طالما قلنا إن إباحة المحرم لعذر الضرورة يندرج تحت قاعدة الضرورات تبيح المحذورات، كذلك أيضا ترك الواجب يندرج تحت قاعدة إيه الواجبات تسقط بالإعصار. فإذا تعذر على المرء فعل الواجب يسقط هذا الواجب، ولكنه يسقط غالبا إلى بدل، يسقط غالبا إلى بدل، بدل أخف منه. فالإنسان مثلا الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالس، ما نقولش ما تصليش، ولكن فأتوا منه ما استطعتم. يبقى لما ينتقل بالرخصة من الأعلى ينتقل إلى الإيه إلى الأدنى، أو بينتقل من العسير إلى الإيه إلى اليسير، لكن كنها تسقط بالكلية هذه مسألة تتعلق ببعض ما يليق أن يسقط بالكلية، وليس كل الواجبات تسقط بالإعصار، ولكن الواجب يسقط بالإعصار إلى ما هو إيه أخف وأيسر منه. قال مثالها ترك القيام في الصلاة للعاجز مع فرضه، فالقيام فرض وركن من أركان الصلاة، ولكن إذا عجز عنه المرء، الله تعالى يقول وقوموا لله قانتين، هنا ينتقل منه إلى ما بعده، ومعلوم أن الذي يلي القيام هو القعود، لكن هل يجوز له ابتداء وهو يستطيع أن يقعد أن يصلي مضطجعا؟ ليه؟ لأن هنا بنقول إذا الشارع رفع عنه شيء فإنما يكلفه بما بعده مباشرة مما يملكه أو يستطيعه أو يقدر عليه. قال فعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال والفطر في رمضان للمسافر والمريض، قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. القسم الثالث من أقسام الرخص فيما يتعلق بالعقود والمعاملات. قال تصحيح بعض العقود مع اختلال ما تصح به رفعا للحرج وتيسيرا على الناس. الشارع كما قلنا من قبل نظر في باب المعاملات إلى التوسعة على الناس وفتح المجال أمامهم بما ييسر عليهم قضاء حوائجهم ولا يشق عليهم في ذلك. فإذا نظرنا إلى حقيقة العقود نرى أن لها شروطا وأركانا لا يتم العقد إلا بها، ثم ننظر فنرى الشارع قد تساهل في بعض هذه الشروط أو الأركان أو الواجبات لعذر التخفيف على الناس ورفع الحرج عنه. فهناك بعض العقود لو نظرت إليها تجدها على خلاف الأصول المتبعة شرعا، مثل لها المصنف بقوله الإذن في بيع السلم أو السلف أو عقد الاستصماع، مع أن كل منهما بيع معدوم ليس موجودا وقت التعاقد. بيع السلم زي ما عرفناه قبل كده بانه ايه؟ بيع موصوف في الذمة بثمنه حالا. رجل يزرع ارضه برا او قمحا وقبل الحصاد بشهر او اكثر او اقل جاء الى رجل معه مال وهذا الرجل يحتاج الى القمح هذا فقال له يا فلان عندي قمح صفة كذا بلدي مثلا الحبة بيضاء او لون الدقيق الخارج عنه يكون ابيض صفة كذا كذا كذا فهل لك ان تشتري كنية اخذ ثمنها فانتفع به في الحصاد ونحوه فيقول نعم فيشتري منه مثلا 5 أراديب ب500 جنيه فيعطيه 500 جنيه وبعد شهر اللي هو الوقت المحدد يستلم هذه السلعة بالمواصفات التي حددها كل منهما فده اسمه بيع سلم. السلعة مش موجود لانه ممكن تأتي آفة وتذهب هذا الحصاد كله ولا لا ممكن يعني ممكن مثلا عود كبريت يشعل في هذا القمح فيحرقه عن آخره ممكن ولا مش ممكن او تأتي آفة من السماء او نحو ذلك فيبقى هنا كأن السلعة غير موجودة ولكن هنا قالوا ان لم تكن السلعة موجودة فيحل محلها ايه القدرة على التسليم لانه هو كتب في عقد البيع بتاعه ان عندي قمح صفة كذا كذا كذا سيسلم في اليوم الايه الفلاني واخذ المال سواء كان هذا القمح من ارضه او من ارض غيره سواء اشتراه او استلفه من الغير المهم ان هو ايه يفي بالشرط المكتوب في العقد بانه يوفر 5 أراديب من القمح صفتها كذا كذا في الوقت المحدد لهذا الذي دفع له 500 جنيه قبل ان يستلم الايه يستلم السلعة فاعتبروا هنا القدرة على التسليم فقط هي الايه هي اللازمة او الواجبة وبالتالي ابيح بيع معدوم والان القمح مش موجود ليه لحاجة الناس ده محتاج الى القمح والثاني محتاج الى الايه الى المال خاصة في وقت الحصاد ممكن الانسان يشح وما يبيعش يدخر هذه السلعة او يدخر هذا الحب الى ان يرتفع ثمنه والتاني محتاجه كذلك ايضا صاحب الحب محتاج المال ليساعده على الحصاد وغيره فممكن يبيع بدل ما الارتفاع يكون في الموسم ب120 يبيع دلوقتي بايه ب100 جنيه ليتمكن من القيام بما يلزم هذا الزرع من حصاد ونحوه كذلك عقد الاستصناع انا بأتي رجل نجار مثلا واقول له انا اريد غرفة نوم مكونة من كذا وكذا وكذا سواء قلنا بلدي او اسلامي او ايطالي او معرفش بلكار او اي المهم ان احنا نتفق على نوع معين متعارف عليه بين الناس اذا قلنا غرفة نوم بلكار يبقى معروف ان هي مثلا دورين الدولاب معرفش طوله 72 وارتفاعه معرفش كم المهم اشياء متعارف عليها بين الناس فمجرد ان اقول غرفة ايطالي او غرفة بلكار او غرفة كذا اعرف محتويات هذه الايه الغرفة سواء فصلناها او لم نفصلها وان كان الاولى هو الايه التفصيل مثلا مكونة من كذا قطعة ولونها كذا معمولة بالزجاج اللي معرفش كذا او المراية فيها عدد كذا قطعة من المراية الى اخره طيب هذا في تمشية للايه للطرفين الصانع انه غالبا ما بيكونش عنده رأس مال يصنع ثم يعرض بعد ذلك للايه للبيع وقد يصنع ويأتي على كل ماله ولا يجد من يشتري السلعة فيصبح المال في حكم الايه في حكم الراقد لكن لما يجي له يكون صانع ماهر ويقول له راجل يقول له انا اريد غرفة كذا كذا يبقى هنا الصانع ما يلزموش رأس مال ليه لانه بياخد مال من طالب السلعة ويشتري ويصنع ثم يسلمها في الوقت الايه المتفق عليه بالمواصفات المتفق عليه فهي في الحقيقة وقت العقد غرفة النوم مش موجود او الشيء المطلوب ما هوش ايه موجود وممكن يجي بعد كده على حسب المواصفات او ما يجيش على حسب الايه المواصفات والصانع سواء بسواء قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طبعا هو مش المقصود الكيل المعلوم فقط أو الوزن المعلوم فقط، ولكن المقصود إيه؟ الصفة التي تزيل الجهالة، الصفة التي تزيل الجهال لئلا يحدث الخلاف بينهم وقت الإيه؟ وقت التسلم أو التسليم. يقول: درجات الأخذ بالرخص. الأخذ بالرخص الشرعية يتفاوت حكمه إباحة وندبا ووجوبا، فهو على أربع درجات. قلت هذا هو التقسيم الذي اتبعه بعض الأصوليين في بيان أنواع الرخص على حسب حكمها، إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو غير ذلك كما سنبين. قال: فهو على أربع درجات. أولا: التخيير بين الأخذ بالرخصة وتركها، تخيير المكلف بين العمل بالرخصة أو العزيمة. قال مثاله: الفطر للمسافر عند استواء حاله بالصوم والفطر، يعني سواء صام أو أفطر فلا يترتب على ذلك لا مصلحة ولا مفسدة. الأمر فيان، صام أو أفطر فهو يجوز له هذا ويجوز له ذلك، أما كن أيهما أفضل فيأتي بيانه إن شاء الله. قال: فإن له أن يفطر أو يصوم من غير بأس، كما قال حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والتخيير يفيد الإباحة كما ذكرنا من قبل، لكن هل هي إباحة مطلقة مستوية الطرفين، أم أن أحد الطرفين يقدم أحيانا على الآخر؟ أيوة، يرجع فيه إلى حال المكلف ومدى تأثره بالصوم من عدمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال: ليس من البر الصيام في السفر، هل يحمل على عمومه ولا يحمل على حالة معينة تتعلق بالوصف الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ لا، هو محمول على الوصف الذي أو المناسبة التي سيقت لأجلها هذه الكلمات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا من أصحابه قد اجتمع عليه أصحابه وقد أعياه الصيام في السفر، فقال: هذا ليس من البر الصيام في السفر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الغزو واشتد الأمر على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فحدث بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأتي بإناء من ماء فرفعه بعد العصر فشرب منه والناس ينظرون إليه، ثم تنزه أقوام فلم يفطروا، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ليه؟ لأنهم إما أنهم شقوا على أنفسهم أو ظنوا في أنفسهم مكانة أعلى من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اختلاف الحالات هو الذي يحدد عندنا إن أي الطرفين يقدم على الآخر، الأخذ بالرخصة أو ترك الأخذ به. طيب، لو لم يترتب عليه مصلحة أو مفسدة يبقى نقول إيه؟ يبقى نقول الصيام أولى. الصيام أولى ليه؟ لأن الله تعالى قال: وأن تصوموا خير لكم. ولذلك من الأشياء اللي ما ذكرهاش الشيخ هنا اللي هي الرخصة المكروهة. يعني إيه الرخصة المكروهة؟ زي اللي احنا ضربنا لها مثال بها بمسألة الصوم أو الفطر، بقى نقول الفطر للمسافر وهو يقوى على الصوم دون أن يلحقه أدنى ضرر. فالعلماء قالوا هنا يكره له الأخذ بالرخصة باعتبار إيه؟ باعتبار إن الصوم مع الناس في هذه الأيام المفضلة أفضل من تأجيل الصوم إلى ما بعد رمضان والإنسان لا يعلم ما يعرض له، فقالوا دي تعتبر رخصة مكروهة أو خلاف الأولى، والشيخ هنا لم يتعرض لها باعتبار أن الأصل هو الإيه؟ الأصل الإباحة، لأن الله عز وجل أباح له أن يفطر فله أن يفطر، ولا حرج عليه إن أفطر وإن لم يترتب على صومه ضرر. أيوة نعم، احنا قلنا أن الإباحة لا تقف على استواء الطرفين، ولكن في طرف دائما بكله الغلبة مع الإباحة، احنا مسلمين بالإباحة أن في إباحة أي، لكن بنقول مع الإباحة أيهما أفضل، جانب الفعل ولا جانب الترك؟ أنت بتنظر هنا بقى إلى إيه؟ إلى حالة المكلف، إن كان هيترتب على صومه مصلحة يبقى هنا نقول الصوم إيه؟ أفضل. إذا كان هيترتب عليه مفسدة يبقى هنقول إيه؟ الفطر أفضل، وهكذا. إنما الإباحة لا تقف عند استواء الطرفين أبدا، لأن الناس بتختلف أحوالهم، وإذا كانت أحوالهم بتختلف يبقى إذن أحكامهما تختلف كذلك، مع تسليمنا بإن الأصل الإيه؟ الأصل الإباحة، والإنسان بعد ذلك على نفسه بصيرة، إن شاء أخذ بالرخصة وإن شاء إيه؟ فرق. لأن عندنا أيضا كما سيأتي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصا، لكن ده أنت برضو مش في كل الأحوال، ممكن الرخصة أحيانا تترك حتى يتناساها الناس أو ينساها الناس، فهنا يعمل بالرخصة وإن لم يترتب عليها على تركها ضرر، لكن في مصلحة في العمل بها، وهي تذكير الناس بهذا الحكم لئلا يندرس ويضيع مع ما يضيع من السنة. أيوة أنا قلت كده، أيوة، لكن هم يقولوا خلاف الأولى، يقولوا خلاف الأولى، لأنه ترك أمر أفضل عند الله عز وجل من الآخر. أيوة نعم. قال تفضيل الأخذ بالرخصة، إذا هنا نحن نقول عليها رخصة مستحبة، إذا هو اتنقل من الإباحة إلى الاستحباب. مثاله قصر الصلاة في السفر، فإنها رخصة جرى العمل النبوي على الأخذ بها في جميع الأسفار، حتى أنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة قط في السفر، وهذه المداومة دالة على تفضيل الأخذ بالرخصة، فذا على مذهب جمهور العلماء في أن قصر الصلاة في السفر سنة خلافا لمن ذهب إلى وجوبها. فلو نظرنا في تعريف العزيمة والرخصة هنقول أن القصر عزيمة ولا رخصة؟ على التعريف، أنا أقول على تعريف الرخصة والعزيمة بعيدا عن الأدلة، الآن مش كلامنا في الأدلة وأيهما أرجح هل هو عزيمة ولا رخصة، لكن أقول على التعريف السابق للعزيمة والرخصة مع قول ثاني التعريف ما كنتش حاضر ولا إيه؟ يبقى عزيمة، لأن احنا قلنا في التعريف العزيمة هو ما شرع من الأحكام ابتداء، ما شرع من الأحكام ابتداء. لو جينا نطبق هذا التعريف على قول عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة مثنى مثنى فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، يبقى الأصل إيه؟ إنه عزيمة على حسب تعريف العزيمة، ويبقى النظر بعد ذلك في مسألة الأدلة لنرجح كونوا عزيمة أو كونوا إيه؟ أو كونوا رخصة، وده هيأتي في دروس الفقه إن شاء الله. قال تفضيل الترك للرخصة، تفضيل الترك للرخصة، يبقى هنا الايه؟ ان هو خلاف الاولى او الكراهة اللي انت بتتكلم عنها. مثالها احتمال الاذى في الله لمن اكره على ان يقول كلمة الكفر بلسانه، فان اراد ان يأخذ برخصة الله عز وجل فله ذلك، وان صبر واحتمل ولو بلغ الامر الى قتله فذلك افضل، وقد كان هذا حال المرسلين وكثير من أتباعهم. لأن في الحقيقة فيها إعزاز للدين وإعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى، لأن قد لا تتصور مدى الشماتة التي يشمتها أعداء الله عز وجل عندما يرون في المسلمين من الخور والضعف ما يلجئهم إلى النطق بكلمة الكفر. هذه مسألة يعني تشفي غليلهم، ولكن إذا ثبت المؤمن في هذه الحالة رغم ما ينزل به من ضرر ففيها مصلحة عالية جدا، وهي مصلحة إعزاز الدين ورفعه حتى في أعين الإيه؟ الكافرين. لكن في الحقيقة هذه مسألة أيضا بتختلف باختلاف الناس، فربما وجب على المرء الثبات على العزيمة وعدم الترخص إذا كان سيترتب على ترخصه ضرر أكبر، فلو ضربنا مثالا مثلا بمحنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قضية القول بخلق القرآن الكريم، تخيل لو أن أحمد رحمه الله تعالى ترخص كما ترخص غيره وقال بأن القرآن مخلوق أو أن لفظي بالقرآن مخلوق، المهم أنه تحايل ولم يثبت على التصريح القاطع بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. تصور مدى الفساد اللي كان ممكن يحصل ويستمر إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهنا شأن أحمد مش شأن أي واحد ثاني، لأن إمام أحمد علم كل الناس بينظروا إليه هيقول إيه، فبالتالي مثل هذا يلزمه الأخذ بالعزيمة ولا يجوز له الترخص حتى وإن قتل، لأنه يقتل في سبيل حق، لا سبيل إلى إحقاق إلا بهذه الطريق. ولعلنا نذكر قضية الساحر والراهب والغلام، الغلام عرض نفسه للقتل ولكنه تعريض مصلحته عالية جدا وقد حصلت فعلا، أن يكون يقول تأخذ سهما من كنانته ثم تضربها هنا إلى آخره وتقول بسم الله رب الغلام، لما فعل ذلك آمن الناس أجمعون، هذه مصلحة عليا، بدل من كان يترخص وممكن يقول له لا أنا يراجع عن كلامي أو أنا آمنت بك وكفرت بكذا، لكن هنا في مواضع معينة يتعين فيها الأخذ بالإيه، الأخذ بالعزيمة دون الرخصة، ولعلنا نأتي عليها إن شاء الله. قال وجوب الأخذ بالرخصة، وجوب الأخذ بالرخصة، يبقى أصبحت هنا رخصة إيه، رخصة واجبة، يبقى هو بدأ بالأدنى فالأعلى، فعندنا رخصة مباحة، رخصة مستحبة، رخصة مكروهة أو خلاف الأدنى، رخصة واجبة يعني يلزمه أن يأخذ بها وإلا أثم. مثاله أكل المضطر للميتة دفعا للهلكة عن نفسه، فإن تحريم الميتة إنما كان لضررها على النفس، فحين كانت سببا للحياة أبيحت، والهلاك أعظم الضرر بالنفس. يعني ممكن إنسان يعيش وهو مريض 50 سنة لكن يموت، يبقى هو اللي أشد، لا شك إن الموت أشد وحفظ النفس مطلوب. قال فيدفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأدنى كما بينا من قبل. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ونحو هذا التيمم لمن خاف الضرر على نفسه باستعمال الماء، فالماء موجود ظاهر الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالماء موجود ولكن هو في حكم المعدوم باعتبار انه لو استعمل هذا الماء فانه سيضر وعليه، فهنا يلزمه التيمم من باب قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم وقوله او قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال هل يمنع الأخذ بالرخص؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فما أحبه الله تعالى لا يصح أن يقال هو ممنوع منع كراهة ولا منع تحريم. وفي الحديث المذكور كراهة ترك الأخذ بالرخص تنزها عنها، فإنه لا يصح التنزه عما يحبه الله تعالى ويؤكده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرا فترخص فيه فبلغ ذلك ناسا من أصحابه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر على مقتضى الرخصة وليس على مقتضى العزيمة، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوا وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فكان هذا الإنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل كراهة التنزه عن الأخذ بالرخص خاصة إذا ثبت عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، لأنه في الحقيقة الذي يتنزه عن العمل بهذه الرخصة بين أمرين، بين أنه يرى لنفسه مكانة ليست لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يكون معرضا عن سنة. ففي الأول قد زكى نفسه وهي في الحقيقة يعني سبب هلكة، وفي الثاني إعراض عن سنة وهو كذلك سبب هلكة، كما قال أحمد رحمه الله تعالى: من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. حديثنا هذا يتعلق بالرخص الشرعية، أما الرخص المتلقاة عن أهل العلم بغير دليل قطعي فشأنها آخر. قال: أما ما يروى عن بعض السلف والعلماء من كراهة تتبع الرخص وذم من يفعل ذلك، فليس كلامهم في رخص الله ورسوله مما جاءت به الشريعة، إنما الرخص التي يستفيدها الناس من خلاف الفقهاء، فهذا العالم حرم كذا وهذا رخص فيه، فذم العلماء من يبحث عن تلك الرخص ويعمل بها أو يشيعها بين الناس ذما شديدا، لأنها تصير بفاعل ذلك إلى استحلال ما حرم الله ورسوله. فالمجتهد قد يقول الرأي في الشيء يخالف حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بقصد منه بل باجتهاده ظنا منه أنه الصواب، فمن عمد إلى رخصة هذا العالم أو ذاك مما أخطأوا فيه فتتبعه فقد اجتمع فيه الشر كله. يعني أن من العلماء بل من الصحابة رضوان الله تعالى عليه من قال بخلاف الحق، فالمسألة فيها دليل، هذا الدليل لم يبلغ هذا الصحابي أو هذا المجتهد فيفتي بخلافه ويأتي في مسألة ثانية عالم آخر لا يبلغه الدليل فيفتي بخلاف الدليل، وفي مسألة ثالثة ورابعة وعاشرة وألف، كم من المسائل التي خولت فيها الدليل لا بقصد مخالفة الدليل ولكن إما لغيبة الدليل إنه معرفش الدليل، وإما لعدم ثبوت الدليل عنده، وإما لأنه بيرى في الدليل وجهة نظر أو من وجهة نظره ما لا يراه غيره، وإذا أسباب الخلاف بين العلماء. فلو تتبع الإنسان، يعني مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول في بدء الأمر بجواز نكاح المتعة، ابن عمر كان يقول بجواز إتيان المرأة في الدبر، ابن مسعود كان يقول بالتطبيق في الصلاة، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينكر التيمم لرفع الجنابة، ابن عمر كان ينكر التيمم بكل كان ينكر المسح على الخفين، وهكذا. تعالى بقى نجمع كده، بيقول لك انا اخذ بقول ابن عمر في إباحة وطء المرأة في الدبر، والثاني يقول انا اخذ بقول ابن عباس في إباحة نكاح المتعة، والثالث يقول انا اخذ بكلام ابن مسعود في التطبيق في الصلاة، وده يبقى هنا هيبقى له من الدين شيء؟ هو ده معنى ذم تتبع الرخص، أي الرخص التي لا تستند إلى دليل شرعي وإنما هي نتاج اجتهاد العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى. بل الرخص اللي تحتمل القبول والرد أيضا الأولى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرفع فيه. دلنا الشيخ على ذلك بقصة حكاها إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي أنه دخل على الخليفة المعتضد بالله العباسي قال: فدفع إلي كتابا فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء، فقلت: مصنف هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه. فأمر بالكتاب فأحرق. وإنما الواجب في هذا أن ينظر في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتقاس رخص المجتهدين بموافقتها للكتاب والسنة أو مخالفتها لهما، فإن وافقت فهي رخصة شرعية يحبها الله والأخذ بها حسن، وإن خالفت فلها حكمها من الحرمة أو الكراهة. إذن تتبع رخص الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بها، ولكن تتبع رخص العلماء التي تخالف الدليل أو لا تستند إلى دليل توشك أن تذهب بدين المرء ولا تجعله يستقيم على أمر من شرع الله عز وجل، وهذا هو المذموم. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى عند كلامنا على أهلية المكلف وعدم أهليته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.